الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. كما بثابت قديم بالزمان كالعصر أو قديم بالذات بالذات بالوجود الذي يلتفن إليه سلسلة الحاجات ثباتها أي ثبات الحركة بالطبقة كما ثبات كما ثبات كما بثابتين ثباتها بالطبقة كان لحادث من الحوادث الكونية حدوثها وصف يقول كما تقدم بالأمس أن الحركة تلحظ بلحاظين بلحاظ حركتها وجانبها الثالث وهو كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى المعبر عنه بالحركة التوسطية كذلك المعبر عنه بالحركة التوسطية وهو الجانب الحركة الثالث وهذا الجانب الثالث كما تقدم مرتبط بالعقل الفعال إذا لاحظنا الوسائط وبالحق سبحانه وتعالى إذا لم نلحظ الوسائط كذلك فإذا الجانب الثابت هو الذي قلنا يكون رابطا للحادث بالقديم وهو جانب السيلان الثابت هو الذي يكون رابطا لهذا الحادث بالقديم كما تقدمه الآن كذلك لكل حادث كالزيتم الذي يحدث وكالشجرة التي تحدث وبكل حادث من الحوادث التي تقع له وسط أي له سبب موجب لحدوثه مرجح لحدوثه وهي الحركات القطعية الفلكية فكون الفلكي في هذه القطعة من المسافة تكونه بثلاث درجة وفي المقطع المعين يكون من المعدات ومن الأسباب لحدوث حادث معين في هذا العالم العصري فإذا الهيولى وهي الاستعداد له مع بحركات الفلك حينما يقع بدرجاته عليه السلام وبمحاله المعينه تستعد تلك الهيوله لكي تكون وجودا وحادثا عنصريا خاصا وسط كما تعلمون الوسط هو الذي يكون العله في باب الحقيقة هو الذي يكون العلة في باب الحقيقة فتقول لما العالم حادث فتقول لأنه متغير كلمة التغير وسط الحقيقة وهي التي تسبب الارتباط بين الأثر وبين الأثر تقول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث فالوسط والتغير والتغير وسط اي سبب لاثبات ولرب الاكبر في الاسرار فيقول كذا هنا الحركات الفلكيه القطعيه كل حركه بمقطعها الخاص المعين كل حركه قطعيه من حركات الافلاك بمحلها الخاص وبمقطعها المعين تكون وسطا لحدوث حادث زماني في عالم الأرض كما بثابت، كما وأنه لا بد وأن ترتبط الحركة بلحاظ بثابت وهو الله أو العقل الفعال. هذه الحركة المرتبطة هي الحركة التوسطية الثابتة في سيلانها، كما بثابت قديم بالزمان في مقابل القديم الذاتي. قديم بالزمان، ما هو القديم بالزمان؟ كالعقل الفعال، كالعقل العاقل، بناء على مثل في المسيحيين، لأنه بنظرهم هو الذي يدبر أمر عالم عالم العناصر. أو قديم بالذات، وهو أي القديم بالذات الواجب الوجود الذي حيث الواجب الوجود الذي تنتهي إليه، أي إلى واجب الوجود سلسلة الحاجات كغاية الغايات التي تنتهي إليها كل الغايات وتطلبها كل غاية هي واجب الوجود. فتردد المسألة بين القديم العقلي، بين القديم الزماني كالعقل إذا لاحظنا الوسائط، وإذا لم نلحظ الوسائط يكون الثابت وهي الحركة التوسطية مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى. فالحركة التوسطية ثابتة في سيلانها مرتبطة بالثابت وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا بنظره هو الرابط للحادث بالقديم. بل كما بثابت ثباتها، أي ثبات الحركة وهي الحركة التوسطية، كما بثابت ثباتها، أي ثبات الحركة وهي الحركة التوسطية ارتبطا، كان كذلك لحادث من الحوادث الكونية. ما هي الحوادث الكونية؟ كحدوث زيدين، وحدوث هذا الكتاب، وحدوث هذه الشجرة. هذه الحوادث التي هي في كل يوم تحدث وتتحقق. كان لحادث من الحوادث الكونية حدوثها حدوث الحركة حدوثها أي حدوث الحركة، وأراد من حدوث الحركة هنا الحركات القطعية، يعني كون الفلك، يعني كون الفلك في كل آن في مقطع من المقاطع. فكون الفلك في كل آن في مقطع من المقاطع هذا يكون وسطا لتحقق حادث من الحوادث. لكن التوجه ليس مرادهم على أن الحركات القطعية الفلكية هي السبب لإيجاد الحوادث الكونية، بل مرادهم أن هذه القطع الكونية الفلكية القطعية تكون شرطا لإفادة العقل الفعال أو الحق سبحانه وتعالى الوجود الخاص الحادثة والصورة النوعية الخاصة على حادثة عليكم السلام من الحوادث الكونية. واقع مثلك فإذا وسط، يعني شنو وسط؟ يعني كانت حدوث، يعني كانت الحركات القطعية الفلكية هي الوسط لمن لحدوث الحوادث الكونية، أي تكون شرطا لكي تفاض الصور النوعية من العقل الفعال على الحيوانات. فكانت وسطا ومثلة الوسط في باب الحديث المعروفة. وإذا نقل الكلام إلى حدوث كل قطعة، الشبهة هنا التي قد تتوجه أنك ربطت الحركة التوسطية الفلكية بالقديم الزماني أو الذاتي، وقلت لأنها ثابتة فمن جهة ثباتها ارتبطت بالسابق، فارتبط الحادث بالقديم هكذا قلت. ماذا تسمع بكل قطعة من قطع الحركات الفلكية وهي الحركات القطعية؟ الفلكون في عليه السلام، الفلكون في حركاته الفلكية، كل آن هو في مقطع من المقاطع التي هي تسمى ب360 درجة. هذه الحركة حادثة، ما كانت قبل فحدثت الآن، وستنتهي وتتفرغ وتحدث حركة جديدة، فيكون الفلك في مقطع خاص من الحركات القطعية، وهو هكذا مستمر في حركاته القطعية، حركة بعد حركة، تتفرغ حركة وتأتي حركة جديدة. هذه الحركة إذا كانت حركة الفلكي ككل حركة توسطية مستمرة ثابتة، لكن هذه الحركات الخاصة المقطعية هذه حادثة ومتكررة، فماذا تصنع؟ فأي سبب وأي وسط كان سببا لحدوث هذه الحركات القطعية الفلكية؟ أنت قلت الحركة التوسطية للفلك تلك ثابتة وهي التي ترتبط بالقديم، وقلت أن الوجودات الزمانية كوجود ووجود الحركات القطعية الفلكية هي وسط بإيجابها، شرط بإيجابها، معد بإيجابها. نفس الحركات القطعية الفلكية هي أيضا من الحوادث، هذه ما هو سببها؟ فيعود الإشكال مرة ثانية على أن هذه الحركات القطعية الفلكية ما هو السبب لحدوثها، والحال أن كل حادث يحتاج إلى مسبب. الجواب يقول: لما كان الحركة وجودا سيالا، فالسيلان وكون الحركة والمتحرك في كل آن في مقطع من المقاطع هذا ذاتي للحركة، هذا لا يعلم. يعني حينما خلق الله تعالى وجعل الوجود الثابت كالعقول، ما جعل الوجودات الثابتة كالعقول وجودات ثابتة، لأن الجعل التأليفي بين الشيء ونفسه غير ممكن، غير معقول. الله تعالى جعل الوجود الثالث وهي الوجودات العقلية المجردة، فكذلك الله تعالى جعل الوجود السيالة وهو عالم الطبيعة الفلكية، فجعل وجودا خاصا وهي الوجودات الفلكية، وجسما خاصا وهي هذه الوجودات، جعلها سيالة. وبعد كونها سيالة، كونها في كل آن في مقطع من المقاطع، هذا واقع السيالة، هذا ليس شيئا يعطى للوجود السيال. لا يكون الوجود السيال سيالا متحركا إلا وهو كائن في كل آن وفي كل لحظة في قطعة من قطع المسافة، وإلا لو لم يكن هذا لما كان سيالا. فإذا ما جعل الله الوجود السيال بنحو الوجود السيال التوسطي، ثم جعله بنحو الوجود السيال القطعي؟ لما جعل الوجود الفلكي وجودا سيالا، كان كونه في كل آن في مقطع وفي محل وفي درجة من الدرجات التي هي 360 للحركة الوضعية الدورية ذاتيا له، والذاتي لا يعلم. أبصر، لا تقع حتى وتقدمت في السنة الماضية. المراد من كون الذاتي لا يعلم ليس المراد أنه لا علة له، أي لا يحتاج إلى علة وراء علة ذاته فالعلة التي جعلت الوجود السيالة هي جعلته كائنا، هي جعلته كائنا في كل آن في مقطع من المقاطع للحركة التوسطية، لقطع للحركة القطعية. واضح؟ فإذا أرجو التوجه إلى تقريب الجهة. الله تعالى جعل الإنسان، أوجد الإنسان، وحينما جعل الإنسان كون الإنسان إنسانا هذا ذاتي الإنسان، هذا لم يجعل له بالجعل التأليفي، أي لا يجعل الشيء لنفسه، كما وأن جعل الإنسانية للإنسان تكفي لكي يكون ناطقا ولكي يكون حيوانا، فلا يجعل جعلا آخر وفيضا جديدا بأن يصير بعد كونه إنسانا، يصير بالجعل التأليفي مرة ثانية حيوانا ناطقا. فالحيوانية الناطقية ذاتي الشيء، وذاتي الشيء بنفس وجود الشيء تحققت، كما أن ذات الشيء بنفس جعل الشيء تتحقق، كذلك ذاتيات الشيء وهي أجناسه وفصوله تتحقق بنفس جعل تلك الذات، لا بجعل جديد تأليفي أي بعلة جديدة وراء جعل وراء الجعل الأول. كذلك هنا يقول التجدد والسيلان هو من واقع الوجود السيال، وقول الوجود سيالا وتحققه في كل آن في قطعة من مقاطع الحركة في حد من حدودها، فلا تحتاج الحركات التوسط الحركات القطعية وراء أصل الوجود السيال إلى جعل وخلق جديد لكي يجعل الله سبحانه وتعالى الحركة في كل آن في مقطع من المقاطع. فقول الحركة في كل آن في مقطع من المقاطع هذا ذاتي الحركة، أي لا تكون الحركة حركة إلا وهي في كل آن في مقطع من المقاطع، وإلا فليست بحركة. واهمة لك وإذا نقل الكلام، يعني إذا قلت أن الحوادث الكونية حدوثها حدوث الحركة كان وسطا لإيجادها، كان من جملة أسباب تحققها وشرائطها ومعداتها، ماذا تجيب عن نفس الحركات القطعية؟ فهي أيضا من الحوادث التي ما كانت تحدثت، وهكذا هي تحدث في كل آن وفي كل لحظة، هذه أيضا من الحوادث، ما هو المحدث لها وما هو الرابط لها في القديم؟ وإذا نقل الكلام من الحوادث الكونية إلى حدوث كل قطعة من الحركات القطعية الفلكية، ماذا تجيب أنت أن هذه كيف حدثت؟ إذ لا بد، لماذا ننقل الكلام إلى حدوث كل قطعة من قطعين؟ لماذا ننقل الكلام إلى حدوث كل قطعة من الحركة؟ قال إذ تعليم، إذ لا بد لكل حادث، الحركات القطعية حادثة مثلنا، إذ لا بد لكل حادث من محدث، كل حادث هذا من البديهيات، كل حادث لا بد له من محدث من سبب من وسط يعقبه. فيعود حديث التخلف، يا حديث التخلف، فيعود الإشكال المتقدم وهو كيف يرتبط الحادث بالقديم، فيعود حديث التخلف وهو تخلف المعلوم، وهو تخلف المعلوم عن علته السامة وهو الإشكال الوارد على ربط الحادث بالقديم، وهو الإشكال الوارد على ربط الحادث بالقديم. فيعود التخلف يجاب، لأنه قال فيجاب ماذا يجاب؟ بأي شيء يجاب؟ بأن الحدوث والتجدد والسيلان وكون المتحرك في كل آن في مقطع من مقاطع المسافة وحد من حدودها ذاتي للحركة. واضح؟ لا تكون الحركة إلا وهي تنتقل من مقطع إلى مقطع ثاني، وإلا لما كانت حركة، وإلا لما كانت وجودا سيالا، بل لكانت وجودا ثابتا. ذاتي للحركة والذاتي يعني وإذا كان شيء ذاتي لشيء كما وأن أشتغل. كما وأن الحيوانية الناطقية ذاتية للإنسان لا تحلل بعلة وراء علة ذاته، كذلك السيلان ذاتيا بالوجودات الطبيعية للأخلاق، وإذا كان ذاتيا لا يحتاج إلى علة وراء العلة التي أوجدت عالم الأخلاق. والذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة وراء علة ذاته. والذاتي لا يعلل، كيف نحكم العبارة؟ فالجاعل الله سبحانه وتعالى إذا غضبنا النظر عن الوسائط، ومجاري سير إذا نظرنا إلى الوسائط كالعقل الفعال وما شابه. فالجاعل جعل الحركة، الجاعل ما يجي يجعل الوجود المتحرك ثم يجعله في كل آن في مقطع من المقاطع، هذا لوازم الجعل، هذا لوازم جعل الوجود السيار. فالجاعل جعل الحركة، يعني فالجاعل والموجود أوجد الوجود السيار، لا أنه جعل الحركة حركة وكون الحركة حركة هذا واضحها، وكون الإنسان إنسانا أو حيوانا ناطقا هذا واقعه، فكذلك كون الوجود كون الحركة سيالة هذا واقعها، ولا يعقل أن تعطى الحركة للحركة، لا أنه جعل، لا أن الجاعل جعل الحركة حركة. إذ قد مر في بحث الأمور العامة في السنة الماضية إذ قد مر أن الجعل التأليفي، أن الجعل الترتيبي عبارة واحدة، تأليفي ترتيبي عبارة واحدة، أن الجعل التأليفي أبصرت. الجعل التأليفي والمورد في جعل شيء بشيء، كجعل الإنسان أبيضا، كجعل الإنسان سمينا ضعيفا، هذه من الجعل التأليفي، يعني بعد كون الإنسان يكون ويتعلق الإيمان الفول القطار وما شابه هذه الأمور، هذه جعل، هذا جعل تأليف. أما الجعل التأليفي بين الإنسان ونفسه أقصده الشيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عنه، هذا من البديهيات الأولية، الشيء الإنسانية لا تعطى للإنسانية محال، إعطاء الشيء لنفسه محال، وسلب الشيء عن نفسه أيضا محال، سلب الإنسانية عن الإنسانية محال، فجعل الشيء نفسه هذا محال، وجعل الذاتيات للذات محال، لأن بجعل الذات فعلة الذاتيات، المراد من الذاتيات لا ننسى الجزء والضبط، واضح؟ هذا مثال ثاني، نأتي إلى موردنا، جعل الحركة جعل الحركة للوجود التيار في الفلك محال، لأن الفلك وجود التيار فلا تجعل له الحركة، فإذا بجعل الفلك كان بجعل الفلك وهو بجعل الوجود التيار المتحرك كان في كل قطعة في كل آن في قطعة من المقاطع من المقاطع والحدود. إذ قد مر أن الجعل التأليفية بين الشيء، يعني الحركة لا تعطى للحركة، لأن الحركة عين الحركة، الجعل التأليفي الجعل الترتيبي فيما بين الشيء أبصرت الجعل التأليفي والجعل الترتيبي في قبال الجعل الترتيبي، جعل الشيء الله يجعل الإنسان، وبجعل الإنسان بالجعل البسيط يكون إنسانا ويكون حيوانا ناطقا، واضح العبارة؟ هذا جعل بسيط، بعد بالجعل البسيط لا يجعل الإنسان إنسانا ولا يجعل الحيوان الناطق إلى الإنسان، بل بالجعل ما كان يحتاج إلى علة وراء علة الذات ذاك يحتاج إلى جعل تأليفي كجعل الإنسان أبيضا، واضح العبارة؟ إذ قد مر أن الجعل التأذيبية أي التأذيبية في خلال المسير فيما بين الشيء ما بين الشيء مثل مسير الإنسان الإنسانية لا تختار الإنسان هذا جعل الشيء وذاتي أو ذاتيات ذاتيات الإنسان هي حيوانية الناطقية الحيوانية الناطقية بجعل الإنسانية جعلت فكذلك يريد أن يكون بجعل الوجود الفلكي وهو الوجود المتحرك جعلت الحركات القطعية ولا تجعل الجعل الجديد بل باطلون إذ جعل التقييد بين الشيء وذاتي أو ذاتيات هي باطلون هذا جواب المسارين لرب الحادث بالقديم الآن جواب فطر المتأكدين وفطر نزاع شيخنا نزاع شيخنا هل أن الحركتين هي المقولات الأربعة كالتنمي والقيس والوقت والعين كما قال المشهور أو هي واقع الجوهر عالم الطبيعة عنصرا كان ذلك العالم كعالم الأرض أو أثيريا كان كعالم الأفلاك أي أن العالم الطبيعي بأفلاكه وبعناصره وبأرضه وجود سيار كما يقول صدر المجاهدين هذا بناء على حركة الجوهرية وإذا تحرك الشيء بجوهره تحركت كل ما هي من شأن الجوهر وهي الأعراض واضح الآن بتوجد من بعد ما حتى ولو قلنا عربي من بعد ما جعل الله الفلك متحركا بحركة توسطية كون الحركات التوسطية راسمة للحركات القطعية هذا من لوازمها حتى ولو لم نقل بحركة الجوهرية حتى ولو قلنا بأن الجسم بأن المادة ليست متحركة ذاتا لكن من بعد ما جعل الله تعالى الأفلاك متحركة بحركة تيالة توسطية كانت راسمة بالذات للحركات القطعية لأن فرض الحركة التوسطية بدون كونها تمر وتسير لا يعقل حتى على هذا هم الجواب موجود بل الحركة كما تقدم بالأمس سيدنا قالوا الحركة تنحط بلحاظين بلحاظ كونها بين المبدأ والمنتهى وهذا شيء واحد دقيق لا تعدد فيه ثابت فبهذا اللحاظ ربطنا الثابت بالثابت بلحاظ حركة التوسطية وبلحاظ المقاطعي من الحدود والمسافات هذه حركات خاصة ومقاطع معينة هذه ليست ثابتة هكذا قالوا وأجابوا بالأمس فإن كان الجواب صحيحا فالحمد لله وإلا فيحتاج إلى تأمل وقيل هذا كلام لنا من فضله وقيل أيضا في رب الحادث بالقديم وقيل أيضا في رب الحادث بالقديم غير هذا غير ذا يعني غير ما قاله المشاؤون فمنها فمن الأجوبة لرب الحادث بالقديم ما قاله صدر المتألهين ما قاله صدر المتألهين يكون أكثر شمولا وعموما لأن صدر المتألهين يقول أن الوجود الطبيعي أن الوجود المادي أثيريا فلكيا كان أو عنصريا أرضيا كان هو وجود سيال مثلا وإذا كان وجودا سيالا فالتجدد وكونه في كل مرحلة في قطعة من المقاطع تكون ذاتية له أقرأ العبارة فما فمنها ما قاله صدر المتألهين قدس سره في موضع من الأسفار يعني في محل من الأسفار بناء على ما حققه الضمير حققه يرجع إلى صدر المتألهين من الحركة الجوهرية يعني في الحركة الجوهرية يعني الوجود الطبيعي سيار لا أن الحركة في كلمه فقط أو كيفه أو أيده أو وضعه أرض توجد. يعني إن الله تعالى أنشأ الخلق على نحوين، أنشأ خلقا ثابتا وهي المجردات والثبات ذاتيها، وأنشأ خلقا ماديا سيالا والسيلان واقعه على ما حققه من الحركة الجوهرية والتجدد الذاتي. التجدد الذاتي ترى الحركة الجوهرية من الحركة الجوهرية والتجدد الذاتي. هل كلمة التجدد الذاتي إما عطف التفسير أو مرادف؟ لا. إذا كانت الحركة جوهرية يكون التجدد ذاتيا، والتجدد الذاتي في الطبيعة. هل كلمة في الطبيعة بما تعم طبيعة الأفلاك وطبيعة العرب؟ في الطبيعة أنه يلزم الانتهاء إلى حادث، إنه يلزم الانتهاء كل حركة أرضية، كل حركة قطعية تكون في أي شيء من الأشياء لا بد وأن تنتهي إلى حادث الحدوث والسيلان ذاته وهي طبيعة الجسم. فكل حركة قطعية وهي كون الشيء في مسافة معينة من الحد الذي هو بين المبدأ والمنتهى، هذه المسافات لا بد وأن تنتهي إلى من؟ إلى شيء وهو الطبيعة الذي التجدد ذاته. وجعل الله المتجدد، ما جعل المتجدد متجددا حتى يلزم الجعل التأليدي، أنه يلزم الانتهاء إلى حادث ماهيته بناء على إصالة الماهية، بناء على أن المجهول هي الماهية، أو حقيقته بناء على إصالة الوجود، أي بناء على أن المجهول هو الوجود. إذا حادث ماهيته أو حقيقته عين الحدوث والتجدد، يعني الله جعل الوجود السيالة، أو الله جعل، أو الله جعل الماهية السيالة بناء على إصالة الماهية. عين الحدوث والتجدد كالحركة، هاي بناء على أن كالحركة، كالحركة إشارة إلى الماهية، كالحركة إشارة إلى الماهية. ماهية عين التجدد الحدوثي والتجدد كالحركة أو المتحرك إشارة إلى الحقيقة، يعني كون الشيء متحركا بكل واقعه لا بلحاظ ماهيته لكي يكون أبدا. إذا كان بلحاظ جوهره ووجوده صارت الماهية تابعة له. إذا كانت الحركة الجوهرية أرتوتت، حينما يقال الحركة الجوهرية ليس المراد أن الجوهر في قبل العرب، بل حقيقة الشيء متحركة وسيالة، والماهيات تابعة له، تابعة لحركة الوجود. أو الماهية والحركة، يعني أن الماهية متحركة بلحاظ من هذا الوجود، بلحاظ ما يكون متحرك، بلحاظ المقولات الأربعة مثلا كالكم والكيف والليل والوقت، كالحركة أو بنفسه متحرك بنفسه، الماء هي متحركة بنفسها أو الحقيقة متحركة بنفسها، كالطبيعة المتجددة بذاته، هي كالطبيعة المتجددة بذاتها إشارة إلى عالم الأجسام، إلى عالم الأجسام مطلقا ثلاثية كان أو عنصرية. فإذا كلها ترجع إلى من؟ إلى الوجود السيار. لكن الطبايع المنقطعة الوجود، هي الطبايع المنقطعة الوجود، هي الطبائع المنقطعة الوجود، وهي الوجودات العنصرية في عالم الأرض. لكن الطبائع المنقطعة الوجود مثل من؟ مثل جسد ما كان بالأمس وجد اليوم، واحدة كذلك كثير من الأشياء ما كانت بالأمس وليست موجودة اليوم ستوجد غدا، هاي منقطعة الوجود. لكن الطبائع المنقطعة الوجود وهي العنصرية، وهي الوجودات العنصرية الأرضية كزيد والشجر والبقر والوز، التي عدمها في زمان سابق، عدمها في زمان زيد كان معدوما في الزمان السابق، أي ما كان بالأمس، أي ما كان بالأمس، التي أرسل من هذه الوجودات الحادثة ليست تأخذ الطبيعة الطبيعة التي هي السيلان والسيلان والسيلان عين ذاتها، لا، طبيعة الزيت ما كانت موجودة، بل العالم الطبيعي سيلان، لكن طبيعة الزيت ما كانت موجودة، التي عدمها عدم تلك الطبيعة المنقطعة في زمان سابق كزيت ما كان قبل عام أو ما كان قبل اليوم ثم وجد اليوم في زمان، وحركة سابقة التي عدمها في زمان سابق وحركة سابقة وعدمها في حركة، يعني كانت حركة سابقة وما كان هذا الشيء موجودا، كانت حركة سابقة في زمان نوح عليه السلام في زمان آدم عليه السلام، لكن هذه الحركة التي كانت ما كان زيت حتى تكون له الحركة، دليل. فإذا هذه حركات منقطعة، يعني الأمور التي تحدث وهي الطبايع النوعية في عالم الأرض هذه أمور حادثة ما كانت حتى نقول هي كانت مستمرة، وبلحاظ استمرارها مرتبطة بمن؟ بالحق أو بالعقل الفعال. طيب التي عدمها في زمان ثابت وحركة ثابتة مسبوطة بمن؟ هذه المسبوطة هي مسبوطة فتألما للحوادث للوجودات العنصرية توجودي ووجودي كوجودة مسبوطة بطبيعة أخرى وهي الطبيعة الخامسة المعبر عنها بطبيعة الفلك، يعني وهي الطبيعة الطبايع الأرضية أربعة مولنا وهي العناصر الأربعة في قبال من؟ في قبال الطبيعة الأثيرية الفلكية المعبر عنها بالطبيعة خامسة وهي الطبيعة السيالة الدائمة في سيلانها، واضحة مثلا؟ مسلوبة بطبيعة أخرى حافظة لزمانها التي تحفظ زمان الحوادث المنقطعة، ما هي التي تحفظ زمانها؟ هي الحركات الفلكية، واضح؟ بطبيعة أخرى حافظة لزمانها، لأنهم يعتقدون أن الحركات الفلكية دائمة وأنها دورية، والحركات الدورية كما قالوا تكون عن إرادة، تكون بالتشبه بالمبادئ العالية. فإذا الذي يحفظ حركات هذه الأمور في هذه الأرض في حركات من؟ في حركات الأفلاك. وتلك الطبيعة الدائمة الفلكية الحافظة للزمان، واحد مثلا هذه الوجودات العنصرية هذه منقطعة، لكن الحركات الفلكية في الحضور لحاضين لها وثان. إذا تفكرون بعض الأشياء جلنا مثل من؟ الوجود الممثل قلنا له وجه إلهي وله وجه في الحاضر الناحية مولودة، وكل الأمور لها وجه إلهي وهو وجودها، ولها وجه دالي وهو ارتباطها بمعنيتها وحدودها. هنا أيضا يريد أن يقول أن الطبيعة الفلكية التي هي عين السيلان والحركة والاستمرار في التجدد هذه تلحظ بالحاضرين، لها وجه إلهي ولها وجه غير إلهي، لها وجهان، وجه عقلي يعني بلحاظ هي مرتبطة بأرباب الأنواع وحاضرة عند أرباب الأنواع، وهذا وجهها العقلي وعلمها القضائي الثابت عند الله سبحانه وتعالى، وجه عقلي عند الله وهو يعني ووجه الأفلاك العقلي وهو حضورها عند الله بلحاظ حضور صورتها عنده، بلحاظ حضور صورتها عند أرباب الأنواع وحضور كل ما تملك من المعلومات عند أرباب الأنواع وأرباب الأنواع حاضرة عند الله وحاضرة عند الله، فبحضور صورها عند أرباب الأنواع كأنها بوجهها هذا أي الأفلام بحركاتها بهذا الوجه هي حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، واضح العبارة؟ وهو علمه الأزلي وصورة قضائه أو وصورة قضائية مثلا عندنا صورة قدرية، هذه صورة قضائية، هذه صورة ثابتة قضائية، تقسم العلم الإلهي إلى علم القضائي كما تقدم وعلم القدري. وبهذا الوجه الأفلاطون لأنها حاضرة عند أرباب أنواعها وأرباب أنواعها حاضرة عند الله هي صورة قضائية، وليس وجهها العقلي الحاضر عند الله الذي هو علمه الأزلي وصورة قضائية من العالم، أي من عالم الطبيعة، هل يتوجه إلى شيء؟ كأن قائلا يقول أرباب الأنوار من العالم، أهي من الحق سبحانه وتعالى، هي من العالم، كما وأن العقول الطولية أيضا هي من العالم، فكيف عبر عن أرباب الأنواع التي حاضر عندها هذه الأمور أنها ليست من العالم؟ واضح؟ والحال كل ما عدا الله هو من العالم طبعا، لأن المجرد لقربها وثناؤها في ذات الله وعدم استقلاليتها كأنها ليست من العالم، وإلا في الواقع هي من العالم، لأنها علم الله القضائي كما قالوا، كأنها ليست من العالم كما قالوا. أن المجردات لا ماهية لها في الحقيقة، كل ممكن زوج تركيبي، فكيف لا ماهية لها؟ قالوا لاندكاك ماهياتها في وجوداتها النورية كأنها لا ماهية لها. هنا أيضا أرباب الأنواع ليست من العالم، لكن ليس المراد أنها هي الله سبحانه وتعالى، عسى لحكيم أن يتكلم بمثل هذه الكلمات، بل المراد أنها ليست من العالم، أي أنها ليست من العالم المادي القريب من الله البعيد من الله سبحانه وتعالى، بل هي ليست من هذا العالم، لأنها عين النور والارتباط والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات تحتاج إلى تفسير، وإلا بإطلاقها فيها نحو من الإشكال. بل وليس من العالم، ولها يعني وللطبيعة الفلكية أيضا، وجه كوني أي وجه جسماني، أي وجه متوجه إلى هذا العالم، وجه كوني قدري لقضائي حادث في خلق جديد كل يوم. واضح؟ حادث في خلق جديد كل يوم، الحركات الفلكية كل آن هي في مقطع من مقاطع الحركة الدورية أم لا؟ يقينا في مقطع من مقاطع الحركة. هذا وجهها الكوني، أي وجهها الطبيعي، أي وجهها الجسماني، عالم الكون والتزاوج. ولها وجه قدري حادث في خلق جديد كل يوم. فالرابط للحادث بالقديم ما هو؟ هو وجهها القضائي، وأما وجهها الكوني فهو مرتبط بالمسافات. وإذا كانت الأفلاك سيالة بالذات فلا تحتاج في كونها وقطعها وهي الحركات القطعية إلى جاعل آخر وفاعل آخر، نفس فاعلها فاعل لسيلانها ولكونها في كل آن في مقطع من المقاطع. انتهى كلام صدر المتألهين. وإلى هذا يعني وإلى قول صدر المتألهين أشرنا بقولنا في الشعر، وقد مضى في مبحث القدم والحدود من الأقوال لدينا المقتضى، يعني ما قبلنا ما رضينا به وما قبلناه. واضح؟ يقول هذا تقدم على أننا في باب القدم والحدود قلنا ما هو المرضي عندنا، وهو قول صدر المتألهين. ما هو المرضي من التجدد الذاتي؟ ما هو المرضي؟ يعني الحركة الجوهرية هي المرضية عندنا، لا أن عالم الطبيعة يتحرك بمقولاته الأربعة وعوارضه. من التجدد الذاتي للطبيعة، وهو التجدد الذاتي للطبيعة، وهذا التجدد الذاتي للطبيعة هو الرابط للحادث بالقديم. واضح؟ لأن الطبيعة في تجددها الذاتي هي ثابتة في سيالانها، ثابتة في تغيرها وتبدلها. وأخلف له يعني أن الله أوجد وأخلف وجودين، وجود ثابت ووجود سيال، والسيالان عين ذاتي ليس وراءه، وما أعطي السيالان، السيالان وواقعه، ما جعل الوجود السيال سيالا. ومنها يعني ومن الأجوبة لربط الحادث بالقديم، ومنها أي ومن الأجوبة لربط الحادث بالقديم جعل المقربات، جعل المقربات والمصححات الأمور السابقة المعدة التي في عرض الحادث، التي في عرض الحادث. ومنها جعل المقربات والمصححات، المقربات والمصححات لمن؟ لحدوثي وحدوثك وحدوث الأشياء. أنا ما كنت لأحدث وأتحقق لولا مقربات ومصححات ومرجحات جعلت وجودي قابلا للتحقق، كوني في أرض قابلة، وكوني مسبوق بأم وأب، وكوني مسبوق بحوادث كونية معينة، هذه الحوادث المعينة قربت تحقق وجودي وصححته أي ورجحته للتحقق. ومنها جعل المقربات والمصححات والمرجحات الأمور السابقة المعدة، المعدة التي في عرض الحادث، عرض الحادث. كل ما كان، كل ما كان قبل عالم الزمان يسمى في طوله، كل ما كان قبل عالم الزمان من العقول الطولية والعرضية يسمى في طول الشيء، يعني في سلسلة، في سلسلة وجوده. وكل ما كان في عالم الطبيعة ولو تقدم عليك بآلاف السنين يسمى في عرضك. فإذا آدم عليه السلام ومن سبق آدم على هذه الأرض هو في عرض وجودي، أي في عرض وجودي الزمان. والسابق علي ما سبقني في هذا العالم وهي المجردات، هكذا يقولون. المعدة التي في عرض الحادث، يعني في عرض الحادث يعني في وعائه الزماني، يعني في وعائه الزماني، وإلا فأمي وأبي ليست في عرضي الزماني لكن في ضغطي الزماني. مثلا أمي وأبي سبقوني في من في الزمان، كانوا قبل وجودي الزماني الفاق، لكن يعبر عنهما بأنهما في عرضي الزماني، يعني في عرض، يعني في الوعاء الزماني الذي أنا فيه. مثلا وليس في الوعاء الذي هو من عالم المجردات الذي هو في طول هذا العالم. واقع العبارة فكذلك، فالأم والأب في عرضه، يعني في ظرفي الزمان. هذا حينما نلحظ خارج التوجه العوالم كعالم الزمان في قبال عالم غير الزمان، وإلا لو لاحظنا عالم الزمان بمقاطعه الخاصة لا لكانوا أسبق مني زمانا بهذا اللحاظ. فإذا أرجو التوجه كثير من الأشياء تحققت قبل وجودي من نبات ومن هواء ومن ماء حنون ومن ماء ومن أم وأب ومن جد وجدتين، هذه كلها سابقة علي بالحاضن وهي في عرضي، أي في عالمي الزماني بالحاضن آخر. هذه كلها معدات ومرجحات ومصححات لوجودي أنا. صح مثلا وإذا كان من جملة شؤون وجودي الذي قربت وصححت وجودي فهي ذاتية لوجودي، لا أتمكن أن أقول لماذا وجدت أنا في هذا القرن وما وجدت في القرن السابق، يعني ما كانت علتي موجودة لكي أتحقق في الزمان السابق، هذا ذاتي وواقع حيقول وجودي. فإن كل مسلو أي كل سابق، فإن كل مسلو أي كل سابق كأم وأب أو نبات وشجر وما شاك له من الأمور التي هي السابقة ومن جملة معدات ومقربات وجود الشيء، معد لتاليه، أي اللاحق يكون معدا وليس علة تامة، يكون معدا لتاليه يعني لمن يأتي من بعده كوجودي أنا، يكون معدا لتاليه، واضح؟ يكون معدا لتاليه. كأن قائل يقول هذا تثبت، كل سابق معد للاحق هذا تثبت. قال بل التسلسل اشترطنا فيه شروط ثلاثة كما كتبت عند الآن، أما التسلسل التعاقبي وهو كون الشيء يتحقق ثم يتحقق الشيء الثاني من بعده، هذا تسلسل تعاقبي وهو مجرى الفيض الإلهي وليس بباطل، اجتماع الأشياء دفعة واحدة في الوجود ذاته هو التسلسل الباطل الذي بينها علية ومعلولية ولا نهاية في التحقق، ذاته هو الباطل. أما كون الأشياء يتحقق شيء ثم يكون معدا لتحقق آخر والآخر يتحقق لكي يكون معدا لتحقق ثالث، هذا تسلسل تعاقبي وليس بواطل. واضح العبارة؟ بلي، والتسلسل تعاقبي والتسلسل بين كل ثابت ولاحق، والتسلسل بين كل ثابت ولاحق وكون الثابت معد للاحق تعاقبيون. وإذا كان تسلسلا تعاقبيا لم ترد عليه ما أوردناها على التسلسل الباطل، جائز أي تسلسل تعاقبي عندهم عند الحكماء. صح العبارة؟ ويمثلون الآن تقريب ذهني قبل التوجه، الآن تقريب ذهني، لماذا هذه المعدات لازمة للشيء وهي من لوازم وجوده وحقيقته؟ لماذا؟ قال نضرب لك مثال بشيء ثقيل يريد أن يهبط من الأعلى. السلام عليكم. فلو أن حجرا نزل من شاهق، كونه عند حركته الأولى في مقطع خاص هذا لا يكون في المقطع الثاني إلا من بعد ما يطوي المقطع الأول والمسافة الأولى، ولا يقطع المسافة الثالثة إلا بعد طيه للمسافة الثانية، وهل المجرة؟ فكذلك لا توجد أنت أيها الإنسان إلا بتلك المعدات وبتلك المقربات، وهذه من لوازم ذاتك، والذاتي لا يعلل. ولذا قال ويمثلون للمعدات والمصححات، بمن يمثلون؟ بحركة الثقيل، يعني بحركة الجسم الثقيل إلى أسفل، كون الجسم يتحرك إلى الأسفل بكونه ثقيلا ذا ثقل وذا وزن، أو للجاذبة كما قالوا، هذه بحوث لها محل، بل إلى أسفل، فإن الجسم الثقيل لا ينتهي إلى حد إلا ويصير ذلك، أي ذلك الانتهاء معدا عن حد السابق، معدا علما، معدا لأن يتحرك منه إلى آخر. وقال مثلا وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.